واصحاح الحكم ايضا يعني قال الحكم والعهدة عليه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاض في الجنة وقاضيني في النار. القضاة ثلاثة انواع، واحد القاضي في الجنة، زوج في جهنم، اللي عارف الحق وحكم به هذا في الجنة، اللي عارف الحق وما حكمش به هذا في النار، اللي ما عارفوا شيء وما حكمش به نترى ما عارفوا شيء هو في النار. هل القضاة اللي عارفين الحق يعني تخرجوا في الجامعات وكذا وكذا وكذا لا غيره، القضاة اللي ما عارفين شيء هل القضاة اللي كيديروا البادية الآن قاضي قالك الجامعة وهو ما يعرف شيء ضد قاضي الجماعة، جماعيات الفيران المفلسين جماعات كنبوت، وقاضيا في النار قاض عرف الحق فقضى به هذا هو اللي يمشي الجنة فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار متعمدا ماشي غلطان ما يخطأ معليش، وقاض قضى بغير علم فهو في النار. قلت فكل قل الذهبي فكل من قضى بغير علم ماشي غير قدر، من حكم من افتى من حلل من حرم بغير علم فهو مع هذا القضاة، ماشي غير القاضي وتصحب حتى انت غير تقول الانسان هذه حرمت وهذه حلمت ماشي هي هذيك كنت انت قاضي وليتي قاضي فاتك. ولا بينة من الله ورسوله على ما يقضي به فهو داخل في هذا الوعيد. غير مثال غير الانسان لقيته مثلا كاين شي فضوليين دابا مثلا يشوف الانسان تيصلي بالقبض مثلا يجي واحد يقول له اه يا راه ما كاينش ذاك القبض راه غير الدين الجديد هذاك هذا آه داكشي اللي لقينا جددنا وسميتي الى اخره هذا حتى هو قاضي حتى هو، ولكن هذا قضى على ايمانه ونفسه، هذاك القاضي تيقضي بين الناس هذا قضى على نفسه ذبح نفسه بنفسه. كان في الجهل، الجهل حتى في المحكمة ما وسيل كل المحكمات ما نعرف شيء. طبق عليك القانون صلى الله عليه وسلم وعلى المرسلين. وكذلك العلماء بالفقهاء المسلمين قالوا من أفسد صلاته متعمدا فهي باطلة، ومن أفسد هجرة فهي باطلة. الشيء غير ما عرفيش الله يسامح. إذا ما نتعلموش بها شنو نديرو بهذا العلم؟ ما عرفناش الله يسامح مشينا للجنة سيرو تنعسو. هاي قال لك العلماء غير تعذبوا ما احنا قالك ما قضينا شيء. إذا معنى هذا أن العلم هو سبب جهنم. والجهل هو سبب الجنة على حساب هذا الذي فهم الحجة. قال لك احنا ما قرينا شيء ما غاديش يعذبنا الله تعالى. غير اللي يقرا واللي وتيقال له الشيطان واحد قال له الرحاب جهنم واحد الرحاب جهنم سميتو همهمة كتحن رؤوس العلماء سميتها همهمة كتحن رؤوس العلماء هما الجهال لا يمشوا هما الجنان والفردوس سيدنا أبو بكر الصديق وصلهم ما بغاو شيء وصلهم عارفين وسامعين وتيبطوا وصلهم ايه قليل دابا اللي ما شمش ريحة السنة قليل، لأن الإنسان إلى هذا الرجع وشم ريحة والفاف يعني لابد يشوف هذا الدخان منين تيجي باش يمشي يشري ولا يطلب ولا كيف، هذا بدا يسمعوا الريحة ديال العلم كاع ويردوا راسهم لهذا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا استكبارا استكبارا. أنا كيف ديروا الدروس انا وهذا الحين كيجي شي واحد وتقول كاين واحد تيجي ولا جوج يعني احنا في الحي كاننا يعني كنا في امريكا ولا ما نعرفين ولا كون كاين دابا غير ديك سميتها شي يقول باش تيلعبوا في القهوه ديك سميتو هنا ما تلقاش مضاعفين وكل سمع دابا تعريشة هنا كل شيء يدخلوا الشباب اللي كيدروني. اسمع. وروى شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة. وذكر الحديث قالوا فما ذنب الذي جهل؟ يعني قالك اللي جهل ايش من ذنب دياله؟ قال ذنبه الا يكون قاضيا حتى يعلم. ذنب دياله علاش يكون قاضي قبل يعلم؟ جاو قالوا لك تكون قاضي بالجماعة سيدي انا قباني انا ما تنعرف ولو ليش هاي تربطوني قاضي انا؟ ليس انا ركبت موبيل ما تعلم ما تشي عاجة وكل كبها بسميتي واش الذنب دياله؟ الذنب دياله انه ما تعلمش انا وطلع في السيارة يرميها في الحفرة. لمن ما يعرف شي يخطف وشد المنبر في سبعة ديال الدرجات وبدا يغوت على عباد الله كأنه وحده الزوج شي فايدة ما كاين حتى شي حاجة والو. حال يدري الناس حال الدري اللي تيبكي تبدا نضربوا له كتاب وباش يسكت وصافي. هما زعما اللي يجيب لك الزواسير ويجيب لك سميتو ويخوفك بالله ما كاينش غير هذه شعبان فيه البركة ورمضان وكذا إلى آخره وعشر أيام ديال ذي الحجة وعاشوراء وعرفة الرحمة غير مشتة. ذنبوه ألا يكون قاضيا حتى يعلم وألا تكون إماما حتى تعلم ولا تكون خطيبا حتى تعلم. كيف؟ ولا تكون مفتشا حتى تعلم. واحد مفتش تربية الإسلام يتنعرفه ملحد ما تيصليش ملحد كافر. واحد ما قال لهم ما انتفخش مع الله في هذه الآية هذه الآية دابا راه مفتش لأن لقوا فيها الراحة فيها الراحة مفتش مش هزوز ونجح وساكن هنا في عين السلوكي كان عندنا في الأزهر دابا راه مفتش خنيفرة يمشي نهار ولا سميتو ملحد مع راسه ملحدون ويعيشوا في الإسلام. شو المصيبة كان مفتش ديال التربية الإسلامية قاسدي حتى يعلم إسناده قوي. وروى عثمان بن محمد الأخنسي وهو صدوق عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فكأنما ذبح بغير سكين. يتولى القضاء كأنه تذبح بلموس. أما إذا اجتهد الحكيم وقضى بما قام الدليل على صحته. إذا اجتهد يحكم بالدليل ولم يحكم برأيين وما اختمش الرأي دياله وقد لاح له ضعف ذلك القول فهو مجور. ولابد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر متفق عليه. لكن اجتهاد يعني يتحرى الحق سبحان الله. فارتب النبي صلى الله عليه وسلم الأجر إذا اجتهد في الحكم فأما إذا كان مقلدا أما غير مقلد فيما يقضي به فلم يدخل في الخبر يعني داخل في الأولين فهذا اللي يمشي لجهنم. ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان. يحرم على القاضي يحكم وهو غضبان وهو عطشان وهو جوعان وهو بردان وهو الصهد يعني كاع الحاجة اللي تقلق راحته ما يحكمش في ذاك الساعة. والصلاة كذلك ما تصليش انت جعان بزاف ما تصليش انت مقلق بزاف

كفلته. قال الله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. يعني المرأة الزانية والإنسان متقي الله حرام عليه زوجها إلا إذا كان زاني مثلها فتزوج الزاني الزانية ولد الزاني. واللي كان عرفنا في الأطلس يعني النادر لا حكم له، لا كان شي وحدة سيفة زعما، يعني ما كانش المرأة اللي تزني اللي ما تزني شيء إلا قليل، باش ما نقولوا كل شيء، يعني فلا عادي ما في شيء أبدا. أما هزالة خلاص لا تسأل، هزالة ما تسول. يعني تكون الإنسان دابا في البادية تكون عندي هزالة تقول له بغيت نمشي عند عمتي في خنيفرة ولا خالت خالتي ولا عم تسرح ديالنا ولا شيء شيء فيما يجي كيدير فلوس سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج حدثنا قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، يعصى والديه وما أكثرهم، والديوت الذي يعلم السوء عن أهله ويسكت وفي أهله ويسكت، ورجولة النساء المرأة رجلت، تتشبه بالرجال، إسناده صحيح. لكن بعضهم يقول عن أبيه عن عمر مرفوعا: فمن كان يظن بأهله الفاحشة، واسمع هذا الدرس هذا إذا قلتيه مثلا شي جامعة ديال أطلس الكبير كل شيء ينوض يمشي في حالة الجافي تقريبا كل شيء متصفين بذلك المصيبة إلا من رحم الله. كان عرفنا واحد القرية كنت فيها شي 4 سنين والحمد لله أنا ذاك الساعة معهم، ما يمكنش يسافر شي راجل وما يدقوش الناس على داره ما موجودش سوى إذا كانت ما صالحش قاع مرة واحدة. اللي مسافر لا بد يدقو الناس على داره، سيفتخروا سيدي يحيى وسعد تخصموا جوج عيالات. قالت لي: هيا العيفة انا جو عندي 7 رجال اليوم، انت شحال جاك انت؟ يلا شكون يهضر معاك انت الفاعلة التركة؟ شكون انا 7 اللي جو عندي هاد النهار؟ يعني قالتها بالعبارة الفاحشة ديالهم، ماشي هكا ماشي هكا قالتها، قالتها بديك الفضيحة، قالتها بالشحة والفضيحة. فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل إما لمحبته فيها في حبها، إن قال له الشيطان شوف قاع الناس بغاوها تمشي تلقى لهم يديوها لك كل معاهم مشكل، أو لأن لها علي دين ولك سد الدين، وهو عزيز. إذا بغيت تلقى ولا شخص عليها تقول له أنا الفلوس ديالي، أو صدق الدقيق ولا كان في الظهر لك جزمي ولا ثلاثة ولا أربعة، أو له أطفال، هذه مصيبة، أو له أطفال صغار، يقول كي وانا مشينا عند القاضي واسمي فيه فرض علي كيف ندير، ترفعه إلى القاضي واطلبه بفرضهم. قال كنصبر واش ندير، سبعة ديال الدراري يحكم علي القاضي بخمسمية الواحد في الشهر، بألف ريال هي سبعة آلاف ولا ألفين الواحد، ولا كي ندير. فهو دون من يعرس عليها، هو كفش من هذا اللي تيجي ليها. ولا خير في من لا غيرة له، اقتلوا من لا غيرة له. فالزمان الناس كلاو الحلو ما بقاش الغيرة. ومن عدم الغيرة ندخل عندك شي ولد خوك ولا شي سميتو ولا شي ضيف، كونوا البنات كذا، وتخرج تخليهم غير وحدهم حتى تجي ولا تمشي تقضى وتخليهم ولا كذا، فهذا دخل. ولو ربع ساعة ولو خمسة دقائق، راه خمسة دقائق يقولوا فيها اللي بغاو، يعقدوا فيها اللي بغاو، سير انت جيب مطيش. هذه زعما ظاهرة كاع مسويتها، وكاين اللي تيقولوا لا تخوه اجي ونعشو عند بنات، راه حنا غادي نسافروا انا وخالتكم، يعني هو ومرتو غادي يسافروا للرباط ولا طنجة ولا شي حاجة، اجي ونسول البنات حتى نجي عندك شي سراقة ولا شي حاجة. جاب السراقة قال لي ما عندكم سراقة، شوف فين وصلوا. قال لك المتمسلمين، شوف المصيبة. ومنين تهضر معاه يقول لك بغى الفردوس حتى هو، وبغى النعيم، وبغى رحمة الله، قال كل شيء وكل شيء واسع وكل شيء مزيان. الآن الكبيرة الثامنة والعشرون، الرجلة من النساء والمخنة من الرجال، يعني المتشبهة من النساء بالرجال والمتشبه من الشباب بالإناث، هنبغى المسكاك فريق الشعار سميتو إلى خيري، ها الصباط التهوى عنده الطالو ديال الرجال التهوى يقرق التهوى قو قو قو، وحنا كديرو تيفرقو حتى هو. وحلق لحيته ودار لي هاد الدهنة حتى تتشعل، غير ما تيدير لهمش داك الحمرة هذيك الزعفرة ولا ما عرفتش تيدير لهم. خلوك ديال الرجال عاد مصيبة كحال هاد، وكاين شحال من خطيب دابا حنا كل حال ديال العجلة، وتيخطب على عباد الله يقول لك هذا محا وعلي سميت، لا لا قول خدشو محا، ما تقولش هذا محا وعلي سميت، لا قول خديجة بنت علي ولا شيء. والله حالتنا يرتله، والله لا فرح ابليس، بالله ابليس دابا عنده الخياله والفيش قاط مكان غير يلا فرحان، ما تيبقاوش الناس حتى يجي عنده الشيطان غير تيصفر له من ليه ولا يدير له شي عوالي وشي كيجي. تيقول وقيلا علاش عليك ما كتجي عندنا حنا كاع، تيقول له الشيطان علاش ما كتجي ولا تهضر معنا. قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمام، قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنتين من الرجال. واش المخنت؟ واحد تايل بس اسميت كشوة العيلة حتى يلبس تكشيطة ودير سميت عاد عادي يسمى المخنث ولا إلا لبس هادي عادي يسمى شي سمية أخرى.

نقولوا احنا في الحراميات اعبانا واعبانا والكبيها خرجه الفريشة والكبيها ممسكورين شيء مئات كسوة وكسوة هما مكسياش 40,000 و50,000 وشي ما كان قصيرة والذي يلقى الشيطان على أساس يعني اللي فتح حتى الحزاب وممنوع السروال في العلاسة معنى اللي جاب السروال متأخرة ورجعية ماشي عصرية اللهم إذا كان شي وحدة محروقة بشي تخبيها لها ولا شي حاجة ولا لا ما مزيان شيء اللي يضحكوا عليها العيالات حاول تستروال خازنيته كان الرجل اللي كيمشي هو ومرتو ضيف عند الرجل ومرتو تيلعبوا الكارتا وتيكون تيتعكسوا الاخ بيلعب الاخر يقابل مرتو الاخر الاخر يقابل مرتو ضيف خمسها ها سلم بده خرج تيلعبوا الكارتا وما يتقابلش مع رجلها تقابل مع الاخر وقال لي الرجل مات الله يرحمه هنا في مكناس واحد الرجل جاس لي فوق عنده زوجين خواتات قالك مشاي تخطى لقار شليف وكيعوم وتتحق كله مرفو دهره اهلاك مكناس ايوه زعما بغى يظهر شي رجله شويه وخصم عليها ومشات عند مواليها ومشات جردها وصافي والسلام على المرسل قالت له علاش شكيتي فيا وفينا الوقت نشكو فينا الوقت نشكو زعما ما تشكريه حتى ندخلوا الدار ونسدوه بالقفل هذاك هو الشك انا نحكوا له ظهروا الراجل اختي وتشكريه اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع فمن الافعال التي تلعن عليها المراه يا اسمع اظهار الزينه والذهب هالك ضحك لكتر الزينه ديالها والذهب والقراص ديالها والشرفله والدبال في سميته واللؤلؤ من تحت النقاب ايه وصيبها في المسك والعنبر ونحو ذلك ولبسها الصباغات والمدلات شي نوع ما نعرف الى ما اشبه ذلك من الفضائح وهذا العصر عامل غير الفضائح اما النصائح ما كاينش الفضائح الكبيرة التاسعة والعشرين التاسعة والعشرون المحلل المحلل له شكون هو المحلل انسان تيطلق مرته ثلاثة مرات يقولوا له الفقهاء يعني ما تزوج ما ترتاح تيزوجها واحد الراجل تيزوجها ويطلقها عاد ترجع لك عاد تزوجها ايوا عندهم جوج دري ولا ثلاثة ولا عشرة ولا غير كيتقلقوا راه كيتحبوا بيناتهم اش نديرو نكريو شي واحد كيفو شي واحد يكريوه مريت قال لي واحد الوقت واحد كرا واحد عطاها له 8 ايام وعطاها 1000 ريال زمان والماكلة والشراب 8 ايام عاد ردها هو والله نعرفوها الراجل هذا وكنت انا هنا بالريما جا عندي واحد الراجل قالك بغيت تشتيه اش بغيت قالك واحد الراجل راه حرم مرته ثلاثة المرات وعنده ثلاثة ديال الدراري ومشات كيتصل بها قالك حملات دابا راه قريبة تولد وزع ما يكري شي واحد يزوجها له عاد يطلقها ولا شي حاجة ولا شي ايش هاد المصيبة وقالك شي واحد هنا في مكناس زمان حرمها هو راجل كبير خلاص ولا ما عرفش كيف على كل حال

ومن بقية البول. متى كل إنسان يحس هذا السروال طويل، هذه المصيبة، هذا الحلال، هذا القدوس، هذا اللي كيلبسوا الناس، تيكون مخنوق ما تيخرج البول الأخير حتى يمشي، ينسى السروال ديالو عادي يجي الخر. اللي زرب يعرف أول مرة شري السروال هنا في مكناس طويل لبسته كأنني في جهنم، ما بقت جاه مشيت بعده وحيت فيه، كأنني رميت لي في شي سيلون ولا شي مصيبة قام جاني ماشي هو هذا، ومشيت بعده وحيت فيه ما نعرفش. ولكن الإنسان إذا والف ويتحمل هذا المصايب شوي والف شوي بدأ يقول السروال العربي اللي مزيان ومخرخر مع راسه خنشاء، مش اللي بسنة ذيك الخنشاء. تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أكثر عذاب القبر من البول من عدم تنزه من البول. روى الدارقطني ثم إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة، كما قلنا مرارا شحال تنشوف يعني تسارينا احنا تنشوف الإنسان تيقل سيبول ما عرف يعني في البدية ما عنده ما عرف فين مشى البول، واش راجع عنده، واش مشى له، واش طاح على الطرف ديال السلهام، وفطمة ها ردي ديالنا وفطمة ردي البكر وما نعرف البول كاع ما عرف فين مشى.